بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا البرنامج هو بيوت النور. بيوت من نور هي بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أقول ربما كان من الأسباب لماذا الله سبحانه وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نساء ولم يكن 4، لأنه في ظني أن النساء 4 لن تجد مساحة كافية لنستخرج منها الدروس التي تناسب حياتنا. فزيادة عدد الزوجات، فتنوع الشخصيات الزوجات وتنوع المواقف يعطينا امتدادا كبيرا نستطيع أن نستخلص منه الدروس المختلفة. في العلاج الزواجي، ما جاءتني حالة إلى العيادة فيها مشكلة زواجية إلا رجعت بذاكرتي إلى بيوت النبوة، وإذا بذات المشكلة قد كانت هناك، وأستلهم الدروس النبوية وأمازج بها الدروس النفسية من تخصصي، وأقدم للمسترشد دروسا نفسية علمية معاصرة مع دروسا نبوية مؤصلة بتأصيل الكتاب والسنة، وأعطيها إياه على طبق من ذهب. الحب النبوي، كيف كان الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عاش الحب صلى الله عليه وسلم؟ الحب بدأ مبكرا في حياته، بدأ حتى قبل البعثة، ولذلك ولتصنع على عيني كانت صناعة عظيمة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. لن أتكلم عن بقية صفاته، لكن الحب أيضا كان يصنع في ذاته حتى قبل النبوة. ما أعظمك يا رسول الله، ما أعظمك قبل هذا يا رب العالمين، أن تعلمنا الحب في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قبل البعثة في سن 25 تزوج من سيدة النساء خديجة أمنا بنت خويلد، وكانت سابقا قد ارتبطت برجلين، وهناك فارق بالسن بينهما. تعلم الحب، عاش الحب، لأن الحب الخديجي كان نموذجا مختلفا ذلك الحب. شخصية أمنا خديجة كانت شخصية ساكنة، شخصية هادئة، فيها نكهة الأم والزوجة في آن واحد رحمها الله. ولذلك لما جاء وقت البعثة وإذا بالحب قد تأصل، أعني به الحب الخديجي، ولذلك لما تنزل القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يهرول إلى خديجة: دثروني دثروني، زملوني زملوني، كالوليد يجري إلى أمه. لماذا؟ لأن حب خديجة كما قلنا فيه روح الأم والزوجة، وهذا نوع فخم من أنواع الحب. من أروع الأشياء في الحياة الزوجية تبادل الأدوار. قد أكون وليدا لزوجتي، تكون أحيانا بنية لي أنا أيها الأب، وأحيانا أنا وليدا عند تلك الأم، وأحيانا أخ لأخت. تتبدل الأدوار حتى تتحقق علاقة السكن الكاملة بهذه الطريقة. الحب الخديجي تمكن من نفس النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتلذذ بجرس صوت خديجة وهي حية، والدليل على ذلك بعد موتها حينما كان يسمع صوت هالة بنت خويلد فيه شبه في الجرس يقوم ينتفض لأنه يتذكرها. كان يعيش الحب بكل المقاييس، كان يتلذذ بتذكر الحب والوفاء للحب. ماذا كان يفعل حينما يذبح ذبيحته أو أضحيته؟ وإذا به يرسل بعض الأضحية، لماذا؟ إلى أين؟ إلى صويحبات خديجة. لله ما أروعك، لله ما أفخمك، لله ما أنبل حب تحياه يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله. في برنامجي هذا أضيء لمسات نفسية لجوانبك الشخصية التي ربما غفل الناس عنها بالانشغال فقط بالتوجيهات الإلهية التي نقلتها إلى البشر عليك الصلاة والسلام. هنا أضيء الجانب الآخر الذي ربما قصرنا في دراسته، قصرنا في تأمله، يا سيدي يا رسول الله. الحب عند خديجة كان امتلاء واحتواء، كانت كالشجرة الكبيرة التي ظللت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما جاءت البعثة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت خديجة مساندة لرسول الله، وهي العزيزة الشريفة التاجرة الغنية، وفي عام الحزن حينما جاء ذلك العام وقفت معه في الشعب وتركت أهلها وتركت التجارة وغيرها. ولقد سمي ذلك العام عام الحزن يقول المؤرخون، وأقول شيئا آخر، لأنها مات فيه اثنان، من؟ ماتت سيدة النساء خديجة ومات أبو طالب، هكذا قال المؤرخون. وأقول أنقارن خديجة رضوان الله عليها بقيمة أبي طالب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يفوح رأسه في جهنم بمواقفه؟ ماذا دعم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن ذلك الدعم لا شيء مقابل خديجة لبنياتها. علمته لزينب الخديجي ورقية وفاطمة سيدة النساء. اليوم سأتحدث عن واحدة من بناتها التي رضعت ذلك الحب وعاشته مع زوجها. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة بالرجل يدعى بأبي العاص بن الربيع، كان كافرا. جاءت الهجرة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مكة، ومن الطبيعي أن تهاجر بنته معه، لكنها لم تهاجر، بقيت ماذا؟ في مكة. عند من؟ عند زوجها الكافر، لكنها تحبه. إن أبا تربى وربى على الحب الخديجي، تلذذ بالحب الخديجي، ما كان له ليكسر قلب بنية عاشت الحب، عاشته لكافر، لكنه كان يربينا كيف نتعامل مع الحب حينما يقوم. تركها، ثم بعد فترة أرادت زينب أن تهاجر رضوان الله عليها، فخرج أبو العاص بن الربيع، كان كافرا لكن خلقه كان راقيا، كان كافرا في قلبه لكنه راقيا في خلقه رضوان الله عليه، لأنه أسلم فيما بعد، فخرج محاميا لها حتى بلغت المدينة، بقيت في المدينة. ثم لما كانت غزوة بدر، ما الذي حدث؟ هناك مجموعة من الأسرى تم أسرهم من كفار قريش، وإذا بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم أن بين الأسرى أبو العاص بن الربيع، وإذا بها تأتي لهثا تركض بين الناس ومعها عقد في يدها، تركض تريد أن تفادي من؟ أبا العاص بن الربيع زوجها. فنظرت إلى أبيها، إني أكاد أراها الآن وهي تنظر ليد لمن؟ لسيد الناس. يا رسول الله، أدرك أنه كافر، إني أحبه كما علمتني وعلمتني أمي ذلك الحب الراقي، علمتني الحب الخديجي، أرضعتني الحب الخديجي، تلذذت بالحب الخديجي، فانبنى قلبي حبا خديجيا أحياه وأتلذذ به. يا أبتي لا تذكرني بكفره، إني لا أنساه، لا أنسى الدعاء له. هذه هي الحالة الشعورية التي كانت تحياها زينب، إني أحبه كما تحب خديجة. لا تقارن خديجة به، لكن قارن الحب بالحب. قدمت العقد ليس لأنها لا تملك سواه، لكنها أدركت أن أبا يدرك معاني الحب الراقية، يقدس الحب الراقي، تطرب نفسه للحب الراقي، لأنه رضعه أيام الصناعة قبل البعثة مع سيدة النساء خديجة حتى جاءت البعثة، ثم عاشه مع بقية زوجاته صلى الله عليه وسلم، فقدمت العقد. جاء الرد النبوي لذلك الوفاء للحب، ولذلك الحب إن شئتم رددتم لها قلادتها وأطلقتم لها أسيرها، كأني أراك يا رسول الله وعينك تنظر إلى القلادة، لأن فيها روح وطعم خديجة، ذاكرة من خديجة. أبو العاص أقدره لكني لا أحبه أنا يا رسول الله، حب زينب لأبي العاص بن الربيع، لكن القلادة فيها أنفاس خديجة، فيها بقايا خديجة. لا، أنا نبي أدرك نبوتي وأعرفها، لكني أعلم الناس معنى الحب ومعنى الوفاء للحب في كل نفس من أنفاسك. العاصي من الصحابة إلى بيت النبوة، ويدخل بيت النبوة ويختفي أين؟ عند زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى الليل كله، كل الليل وهو في ذلك البيت النبوي. يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، ثم تقام الصلاة، فيبدأ بإمامة الناس في الصلاة، ويبدأ بقراءة القرآن، وإذا بامرأة تصرخ من خلف الصفوف. من ذلك الصوت؟ إنه صوت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول زينب؟ زينب تصرخ وتقول: إني أجرت أبا العاص بن الربيع. ما هذا؟ بنت نبي تقاطع صلاة نبي في مجموعة من الناس، إذن سيكون العتاب شديدا. لما انتهت الصلاة التفت النبي صلى الله عليه وسلم، هل عاتب؟ لا، لم يعاتب، لأن راقيا كالنبي صلى الله عليه وسلم، نبيا وفيا للحب ما كان ليعاتب. لماذا؟ لأنه يدرك الحب في القلوب. التفت معاتبا؟ لا، إنما التفت سائلا بأدب يدعو إلى إجابة محددة. أو قد سمعتم ما سمعت؟ ماذا قال؟ هل أجرتم من أجارت؟ إنما قال: أو قد سمعتم ما سمعت؟ فقالوا: قد أجرنا من أجارت. أجابوا على هدف السؤال ولم يجيبوا على السؤال، فكانوا يبادلونه نفس الروح. لقد رضعوا مهارة الحب من سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فبادلوه الألفاظ التي تعلموها. لم يتعلموا الصلاة والزكاة والحج والصوم فحسب، إنما تعلموا آداب الحياة وتعلموا الحب والوفاء له. ثم نادى أبي العاص بن الربيع، فجاء أبو العاص بن الربيع ودخل، فعرض عليه الإسلام، فقال: لا، حتى أرجع إلى قريش وأعطي كل شخص منهم أمانته. ثم عاد ثانية وأسلم. إذن زينب بأطروحتها وغيرها من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقس عليهم سيدات الصحابة، كانوا يحيون حبا كانوا يرونه من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلذذا بالحب. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا: لا، من الرجال. قال: أبوها، ولم يقل أبو بكر، فكان يدور حول عائشة. الحب غذاء للنفس البشرية وإن كانت نبوية، لأن الجزء البشري في المقام النبوي كان الله سبحانه وتعالى يدربنا على الاقتفاء به، فكان لزاما كل شيء في حياتنا أن نحيا أطرافا من حياته صلى الله عليه وسلم. كان يسير في شوارع المدينة وإذا به يرى مغيثا، ذلك رجل من الصحابة، كان يحب جارية اسمها بريرة، وهو أيضا من الموالي، وكان يتيه بها لكنها لا تحبه، فكان يهيم بها بالشوارع. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يذكره، لم يعظه، لم يهن، لم يزجر. قال: أتعجبون من حب مغيث لبريرة؟ كان يقدر الحب ويحترمه. كان يقول: ليس للمتحابين مثل النكاح. إذا قام الحب ليس له مثل النكاح. لكن كيف يقوم الحب؟ وكيف نتعامل مع الحب؟ وكيف نبني الحب؟ تلك رحلة طويلة سنسافر معها في حلقة، ربما في حلقات لا أدري. إذن الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان جزءا من بنيته. لماذا؟ لأنه تدرب عليه قبل البعثة، وتلذذه وعاشه. ولله سبحانه وتعالى ربما من أسباب اختيار سيدة النساء خديجة أن شخصيتها الساكنة قدمت له الحب الساكن، فنشأ ساكنا صلى الله عليه وسلم في حبه، فجاءت تلك الشخصية العريضة المتينة. سبحان من يسخر الأشياء في صناعة سيد الناس صلى الله عليه وسلم. الحب مطلب أساسي، الأجلاف لا مكان لهم في الحياة، من لم يحيا الحب في ذاته فإنه لن يستطيع أن يحياه مع غيره. وإذا كان لزاما عليك أن تتدرب في ماذا؟ في حب نفسك. ما هذا؟ أتدعو إلى الأنانية؟ إن حب النفس غير الأنانية، حب النفس أمر آخر مختلف تماما عن الأنانية. حب النفس البحث عن ماذا؟ عما يزكيها، عما يطهرها، عما ينميها، عما يرتقي بها. هذا هو الحب الحقيقي للنفس وليس حب الأنانية. من أعظم الخطوات في ظني في بناء الحب بين الذكر والأنثى وفي تمام ذلك الحب والتلذذ بذلك الحب، لا تقولوا واعظا سيقول الكلمات التي ستسمعون، إنما من دارس يتقن معاني الحب ويفهمها. من خطوات الحب الأساسية في علاقة الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر هي تعلمك لحب الله سبحانه وتعالى، لأن حب الله أعظم حب، فأي حب يأتي سيكون دونه. إن أعظم وقاية لفقدان المحبوب البشري هو عظمة المحبوب الإلهي سبحانه وتعالى. ولذلك موت خديجة أمر عظيم وجلل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتز اهتزازا عظيما. لماذا؟ تأثر ولا شك، لكن لماذا؟ لأن قلبه امتلأ بالحب الإلهي. مهما بلغ الحب البشري يتقزم عند الحب الإلهي. الأمر الآخر، كلما عظم الحب الإلهي عندك فإنك تكون أكثر سكينة في إدارة الحب البشري. ولذلك كلما رفعنا حسنا الإيماني والروحاني وارتقينا به، كلما كانت قدرتنا على إدارة وسكينة الحب البشري أكثر وأقوى وأمتع عندنا في نفوسنا.